المذهب يقولون الصيد إذا نسي التسمية عليه لا يحل، والذبيحة إذا نسي التسمية عليها حلت. شوف كيف العلماء رحمه الله، المذهب عندنا يقولون إذا نسي التسمية على الصيد لم يحل، وإن نسي التسمية على الذبيحة حلت. نعم، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فنقول لهم وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، نفس الشيء. ومن الأحق بالعذر، الصائد أو الذابح؟ الصائد أحق بالعذر، فلو قلنا إنه يعذر بالنسيان لكان الصائد أولى بالعذر، لأن الصيد يأتي على عرفة وبسرعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.